إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحديث الذي أخرجه أبو داود في ذم التشدد وغيره، وهو حديث ضعيف. وقال رحمه الله: وفي هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة، وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين ولا معذورين. وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتجديد آخر يفعله الله، إما بالشرع وإما بالقدر. فأما بالشرع فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه وصلوا خلفه ليلة وليلة وليلة، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج إليهم بعد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. والحديث عند البخاري في الصحيح. ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم، ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله وهو منهي عن نفس عقد النذر، وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب. أما بالقدر فكثيرا قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه في الإيجاب والتحريم، مثل كثير من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء فيها عظيم مشقة ومضر. وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافق لما قدمناه في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال. والآصار ترجع إلى الإيجابات الشديدة، والأغلال هي التحريمات الشديدة، فإن الإصر هو الثقل والشدة، وهذا شأن ما وجب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا صحيح، وهذا يعني أن من طلب الشدة شدد عليه، فإن كان في زمن التشريع ربما شدد عليه شرعا، وربما بعد ذلك فإنه يشدد عليه قدرا، فتجد المبتلى بالوسواس في الطهارة يشدد الله عليه، ثم يتوضأ عدة مرات ويبقى في الحمام ساعتين أو ثلاث، وكذلك المبتلى بالوسواس في الصلاة تجده يشدد عليه ويعجز أن ينطق بالتكبير أو بالتسبيح أو غير ذلك، وربما صلى ثم إذا صلى قال بأنه لم يصل فيعيد ويكرر، وإذا قيل له لا تعد ضاق صدره جدا، كاد ينصدع قلبه ولا تطيب نفسه حتى يعيد. وبعد الإعادة أيضا يلحقه الضجر والقلق حتى يصلي عدة مرات والعياذ بالله، حتى إنه تجد بعض الناس وصل بهم الوسواس إلى ترك الصلاة، نسأل الله العافية، لأنه يعجز ويتعب. ولهذا يجب على الإنسان أن يقطع دابر الوسواس، عليه من أول الأمر أن يتركه حتى لو ضاق صدره أول مرة، يصبر وسوف يزيل الله عنه ذلك ويهديه. أرجو أن يعصمنا الله وإياكم من مثل ذلك. ولكنكم تسألون عن هذا، فإذا سألكم سائل قل نصبر حتى لو بكيت، حتى لو صحت، حتى لو تركت الطعام، تقول ما صليت صلاة مجزئة أو ما توضأت وضوءا مجزئة،

والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: جاء في الحديث في هؤلاء الثلاثة أنهم جاءوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي لفظ للبخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاهم عندما علم خبرهم أتى إليه وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ثم إن فيه اختلافا لما حلفوا عليه. في لفظ البخاري يقول: أما أنا فأصلي الليل أبدا، والثاني قال: لا أفطر أبدا، والثالث يقول: لا آكل اللحم، والرابع قال: لا أتزوج النساء. والظاهر هنا أنهما قصتان، ولكن على كل حال حرص النبي صلى الله عليه وسلم على منع التشدد في الدين، هو بنفسه يأتي إليهم ويقول هذا الكلام، ثم يقول مقررا للحكم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. هذه الجملة مؤكدة، أما والقسم وإن واللا، هذه كلها مؤكدة، وكل هذا ليبين لهم أنه ليست الخشية ولا التقوى في التشديد، ولكن الخشية والتقوى في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأقسم هنا عليه الصلاة والسلام لا ليزكي نفسه، حاشاه من ذلك، ولكن من أجل أن يبرهن لهؤلاء أنهم لن يبلغوا ما وصل إليه من الخشية والتقوى، ومع ذلك كان عملهم بالنسبة لما أرادوا لأنفسهم كان عمله سهلا. فيقول عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم، ولكني أصوم وأفطر، ولم يحدد الصوم والفطر. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، وأحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم، لأنه يتبع ما هو أسهل وأنفع. وقد تكون نفسه مثلا لا تقبل الصوم لسبب من الأسباب فلا يصوم، يهون على نفسه، وقد تكون في بعض الأيام مرتاحة للصوم تريد أن يصوم فيفعل. وكذلك كان في النوم أحيانا صلى الله عليه وسلم ينام حتى يقال لا يقوم، ويقوم حتى يقال لا ينام، لا يراد مطلق النوم، وإنما النوم الذي هو عن الصلاة في صلاة الليل، هذا ليس دائما، لأن غالب أحواله عليه الصلاة والسلام أنه يصوم من كل شهر 3 أيام. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه يجمع بين الصوم والفطر، خلافا للذي قال: أنا أصوم ولا أفطر. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: أصلي وأرقد، خلافا للذي قال: أقوم ولا أنام. قال: وأتزوج النساء، خلافا للذي قال: لا أتزوج النساء. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا هديه، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغب عن طريقته وأراد أن يتخذ لنفسه طريقة أخرى تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس منه. وهذا قد يوجد إشكالا، هل المراد من يرغب رغبة مطلقة أي في كل ما يفعله، أم في بعض الأشياء؟ نحن نعرف أن مذهب أهل السنة والجماعة على التفصيل، من رغب عن سنته صلى الله عليه وسلم مطلقا فهذا ليس منه، ومن رغب عن سنته صلى الله عليه وسلم في شيء دون آخر فليس منه في هذا الشيء الذي رغب عنه. ثم أيضا يفرق بين من رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زهدا فيها أو تكاسلا مع رغبته القلبية فيها، الأول على خطر عظيم أن يحبط عمله، الذي يرغب عن السنة زهدا فيها، كما قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، هذا على خطر عظيم جدا. والثاني أهون، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باتباع السنة مطلقا، لكنه أهون من شخص آخر يقول: لا أريد السنة مطلقا، هذا أهون، ربما يهديه الله عز وجل. طيب، ومن حلق لحيته هل يقوم قائم ويقول: هذا ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء؟ الجواب: لا، هذا لا يجوز. قال الشيخ العلامة: ابن عثيمين، ولهذا بلغني أن بعض الإخوة قام خطيبا في الله واعظا، قام يشدد على حلق اللحية حتى قال من حلق لحيته فهو خارج عن سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ. التفصيل إذن: أولا، من رغب عن السنة مطلقا فهو كافر خارج عن السنة، ورغب عن شيء دون شيء فهو ليس من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشيء الذي رغب عنه. ثم يفرق بين من رغب عن سنة الرسول كراهية لها، ومن رغب أي تركها تهاونا، وبين التركين فرق كبير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره، والغلو في العبادات صوما وصلاة. وقد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد، ومثل هذا ما رواه أبو داود في سنن عن العلاء بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله ذل لي بالسياحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وهذا حديث حسن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل الله. وفي حديث آخر أن السياحة هي الصيام، أو السائحون هم الصائمون، وهذا أخرجه الحاكم في المستدرك وضعفه الألباني أو نحو ذلك. وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله السائحون وقوله سائحات. وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليس من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهية عنها، وهي الخروج في البرية لغير مقصد معين، وذلك على وجه الترهبن والتصوف كما يفعله كثير من الدراويش. قال شيخ الإسلام: مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهية عنه متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام، نص إن الرهبانية لم تكتب علينا نص صحيح. والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل، ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا أو هذا، فتأمل شيخ الإسلام في الآيات: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله. ثم في آخر السورة ذكر الله رب العالمين الرهباني، فقال شيخ الإسلام: إن تلك القسوة التي هي في القلوب وهي من شأن اليهود، هذه ينبغي على من كان مؤمنا بالله ورسوله أن يجتهد في الخروج من حدها، وأن يجتهد في تليين قلبه بذكر ربه تبارك وتعالى، وبالنظر في ملكوت السماوات والأرض، وفي الإقبال على العبادة والأخذ بالصيام وما أشبه. فكل هذا يرقق القلب ويلينه، ومن أعظم ما يؤدي إلى ذلك من ترقيق القلوب وتليينها النظر في سير السلف الصالحين، فهذا من أعظم ما يؤدي إلى رقة القلب وعلو الهم. وأما الرهبانية فهي من فعل النصارى، وقد تكلم عن ذلك شيخ الإسلام فأفاد وأجاد رحمه الله. قال: ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصن قال فلقطت له 7 حصيات من حصى الخذفي فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين عن أبي العالية عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وهو كما قال رحمه الله، وقد صححه الألباني في السنن. وقوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه ما يستحق ونحو ذلك، مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء، مجاوزة الحد مطلقا الغلو لغة، مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمد الشيء أو في ذمه على ما يستحق، فهذا غلو. والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألقط لي حصن، قال فلقطت له 7 حصيات غداة العقبة الكبرى. في رمي العقبة الكبرى في يوم العيد، ألقط لي حصن فلقطت له 7 حصيات من حصى الخذفي فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. سبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، يعني باللفظ العام إياكم والغلو في الدين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن العامة هنا في مسألة رمي الجمار يرمون بما هو أشد من الحصى الكبار، بعضهم يرمي بالنعال وما أشبه ذلك لأنهم يعتقدون أنه الشيطان، فتجد الواحد منهم قد أتى بجمرة عيناه منتفقتان وكذا أوداجه يشتم ويلعن ويقول أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، أين هو من زوجتي؟ أنت الذي فعلت، يقول أنت الذي أمرتني بالفحشاء والمنكر. فلو رأيت مرة رجلا مع امرأته قبل بناء الجسر على الجمرات كان جالسا على الحوض والناس يرمون على الحوض وهو يصيبه الحصى هو وزوجته، لكنه لم يتحرك مع كون ما يرمى به كان كبيرا يضرب به، فأنه والله أعلم يتمثل قول الشاعر ما أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. وقد انجرح من الحصى لكن هو صابت، بقينا ورمينا الجمرات وانصرفنا وهو على حاله. كل هذا من الجهل، ويجب على طلبة العلم في مثل هذه الأمور أن يبينوا للناس أن أعظم شيء في رمي الجمار ما ذكره صلى الله عليه وسلم إقامة ذكر الله والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم مع تمام العبودية والذل، وأن يأتي الإنسان بالجمار ويرمي في تلك الناحية وهو لا يعرف معناها إلا مجرد التعبد. لا شك أن هذا من أكبر الانقياد والاستسلام لأمر الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام سبب هذا اللفظ العام إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، سببه رمي الجمار وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك، بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى، وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا عن مشابهة من قبلنا في أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء، وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك، وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في شأن المخزومية التي سرقت، لما كلم أسامة فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث أساس في السياسة، وأن الحاكم لا يفرق بين القريب والبعيد، والناس في حدود الله سواء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابنته فاطمة وهي سيدة نساء الجنة وأشرف النساء نسبا، قال: لو أنها سرقت لقطعت يدها. فكيف بالمخزومية؟ لم تنل هذه المرتبة فهي أحق بالقطع. وفيه دليل على أنه إذا بلغت الحدود السلطانة فلا تجوز الشفاعة فيها مهما كان، أما قبل أن تبلغه فلا بأس في الشفاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية حين أخذ رداؤه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد الآخر، قال: يا رسول الله، هو له يريد أن يسكت عن الحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا قبل أن تأتيني به؟ فدل ذلك على أن الشفاعة في الحد قبل وصولها للسلطان لا بأس بها، أما بعد وصولها فلا يجوز. وفيه أيضا الإنكار على من شفع، مع أن أسامة بن زيد من أحباء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يطلق عليه حب رسول الله وابن حبه صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك أنكر عليه هذا الإنكار، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ كأنه يقول: لا لفعلك هذا إطلاقا. وفيه أيضا أن عدم إقامة الحد على الشريف وإقامته على الوضيع مؤد للهلاك، فإن قيل ترك إقامة الحد على هذا وهذا قد يكون سببا للهلاك، فالجواب يكون، ولكن من وجه آخر، أن عدم إقامة الحدود إضاعة لفريضة من فرائض الله عز وجل، كما قال عمر رضي الله عنه لما تكلم عن رجم المحصن، قال: أخاف إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. إذن أن يقام الحد على الجميع، وأن يقام الحد على الوضيع والشريف، وألا يقام الحد على الجميع، كيف وإن أقيم على الشريف دون الوضيع رحمة به؟ فهو أيضا من أسباب الهلاك، لأن الله تعالى يقول: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر الحديث: وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش، واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم، فبين صلى الله عليه وسلم أن هلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أن فاطمة بنت محمد وهي ابنته التي هي أشرف النساء لو سرقت وقد أعاذها الله تعالى من ذلك لقطع يده، ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول. ف فضلا عن بنت غيره. وهذا يوافق ما في الصحيحين عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم. محمم، التحميم تسويد الوجه حتى يكون كالحممة أي كالفحمة السوداء، وهذا يقيمونه على الشريف والوضيع، لكن الرجم لو أقاموه على الشريف لأعدموا الأشراف، وهذا من جهلهم بلا شك. هذا لو أقاموه على شريف واحد لم تنع البقية أو أكثر البقية حتى لا يوجد، ولكن هذا الفهم الخاطئ سرى إلى بعض الناس المعاصرين المستغربين، قالوا لو قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أشل، يعني ليس له إلا يد. فالجواب إن هذا من الخطأ، لو قطعتم يد سارق واحد لمنعتم مئات السراق، ولا يكون نصف الشعب أشل أو أعضل، ولكن هذا من تصوركم الخاطئ، كالذي قال لو قتلنا القاتل لزدنا الطين بلة، يكون المقتول واحدا والقاتل اثنين. نقول هذا خطأ فادح، فالله يقول ولكم في القصاص حياة، فلو قتلتم القاتل لحي الناس ولم يقتل أحد أحدا، ولكن هذا من التصور الفاحش الضار. وفي الحديث دليل على أن التصريح بالشيء وسيلة إلى الحق، وهؤلاء لما صرحوا، لما صرح العالم الذي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم صار وسيلة إلى الحق. علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أول من أحيا أمر الله، وفيه دليل على أن من أعاد من درس من السنة يعتبر محييا له، لقوله اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه كما سيأتي. وبهذا نعلم السر في قول عمر رضي الله عنه حين جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان، قال نعمت البدعة هذه، فسماها بدعة لأنه أقامها بعد أن ترك. وفيه أيضا أنه يجب إقامة الحد على أهل الذمة فيما يعتقدون تحريمه، لأن الرسول أقامه عليه، لا أن يحاكموا إلى ما يقال من شريعتهم، بل إن شريعتهم تقضي كما سيأتي في النص بإقامة الحد عليه كما سيأتي، لا كما يقول الذين يغيرون دين الله وشرعه ويبدلون ما استقر من أمره. وفيه دليل على أن الحد يجب أن يقام على أهل الذمة فيما يعتقدون تحريمه، لأن الرسول أقامه عليه. وفيه أيضا دليل على أن الرجم في هذه الأمة وفي غيرها من أهل الوحي المنزل. وفي الحديث أيضا إشكال، كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الاطلاع على ما في كتابهم؟ أن نقول مثلا إذا تحاكم أهل الكتاب إلينا نرجع بالحكم إلى ما في كتابهم أو إلى ما في كتابنا؟ إلى ما في كتابنا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم الحجة عليهم ويخزيهم ويكشف عوارهم، لأن هذا الأمر الذي أنكروه وبدلوه كان موجودا في كتابه، وهذا من السياسة في نكاية العدو التي تجعله يصطلي من رماد ناره. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصحيحين عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم وقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائه قال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبر. نجده الرجم، ولكنه يعني الزنا، كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه، يقول: ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في الكفار كلها، هذا في صحيح مسلم، في الكفار كلها، وله شواهد عند البخاري، وأيضا ما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، إني أنهاكم عن ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من المؤمنين خليلا، لأن الله اتخذه خليلا. فإن قيل إن الصحابة رضي الله عنهم يقولون: خليلي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. فالجواب إن اتخاذ الإنسان نبيه صلى الله عليه وسلم خليلا لا بأس منه، الممنوع هو العكس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ خليلا، ولكن هو يتخذ خليلا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على الرد في التفسير الذي فسر الخليل بأنه ذو الخلة يعني الحاجة، فإن هذا باطل، لأننا إذا قلنا بأنه لا خليل إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، معناه أن كل الخلق لا يحتاجون إلى الله، وأما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام فيحتاجان، هذا من أبطال الباطل. والصواب أن الخلة هي أعلى أنواع المحبة، وعلى هذا قال الشاعر في محبوبته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فالخليل هو المحبوب الذي تخللت محبته مسالك الروح، يعني الدم والعروق إلى القلب. وفي الحديث دليل على أفضلية أبي بكر، وأنه أحب الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك فخرا وعزا وكرامة لأبي بكر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وقبل فراقه الدنيا يقول: لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال في حديث آخر: ولكن أخوة الإسلام ومودته. وفي هذا رد على الرافضة الذين يقولون إن أبا بكر عدو للرسول، قاتلهم الله، أنى يوفكون. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حياته هذه المقولة؟ إذن أبو بكر هو أحب الصحابة إلى رسول الله، ثم عمر وعثمان وعلي وفاطمة وغيرهم، لأن فاطمة تدخل في قوله: من أمتي خليلا، ولم يقل اتخذت فاطمة، لكن لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة المحبة الأبوية أكثر من أبي بكر رضي الله عنه. لكن في المحبة الإيمانية والمودة الإيمانية لا يساوي أبا بكر بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم أحد. المحبة الغريزية القلبية الفطرية لا يسبق فاطمة فيها أحد. وأما المحبة الإيمانية والمودة الإيمانية لا يسبق أبا بكر فيها أحد. وأما المحبة محبة القلب كما يكون بين الرجل وامرأته فإن عائشة مقدمة في هذا، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة قال: قلت فمن الرجال؟ قال: أبوها رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وصف صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وعقب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء ألا يتخذ القبور مساجد، وقال إنه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك. ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا، إما مظهر للنهي وإما موجب للنهي، وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنه، أو أنها علة مفضية للنهي ومقتضية له. وعلى التقديرين يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة، والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي لفظ لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها أي ضاق نفسه بسببها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: يحذروا ما صنعوا. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وذكرتها من حسنها وتصاوير فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وقال الترمذي: حديث حسن. وفي بعض نسخه: صحيح. قال الشيخ ابن عثيمين: طعن بعضهم في هذا الحديث لشذوذه ونكارته، أما شذوذه فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ما تقول عند زيارة القبور. وقالوا: لا شك أن ما في صحيح مسلم أولى بالأخذ مما في سنن الترمذي. وأما النكارة قالوا: كيف تكون زيارة المرأة كاتخاذ المساجد والسرج على المساجد؟ فإن الثاني أعظم بكثير، ومتى أمكن الجمع فلا شذوذ، والجمع ممكن. فحديث عائشة حين خرجت المرأة بلا قصد ومرت بالقبر فلا بأس أن تقف وتسلم على أصحاب القبور ولا حرج، أما إذا خرجت من بيتها بهذا القصد فهي داخلة في هذا. الشيخ رحمه الله كما هو معلوم في مذهب الإمام أحمد يذهب إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبر مطلقا، وصححوا حديث الزائرات: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. واللفظ الذي صح حقيقة هو: لعن الله زوارات القبور،

فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره، وهذا مهم جدا، إذ عليه كثير من جماهير المسلمين في هذا الأمر الكبير. ذكر الأئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول ثم أراد أن يدعو، فإنه يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما شاء. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحسن ختامنا وأن يحسن إلينا وأن يفضل علينا وأن يجعلنا من المهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.